بيعطوني أمر بمشي عدرب الحب لو كانت جمر. يا بالهوى بعطي وعد بيروح لكل العمر. أنا هي أنا هي أنا هي الحنونة لما القصة بتوصل لي بعطي حد. أنا هي الحنونة هي هي هي أنا هي أنا هي أنا هي الحنونة لما القصة بتوصل لي بعطي حتى عيوني. بعطي من قلبي الصادق بباع الوعد وما بفارق وإن ما عطيه منه فارق. أنا هي الحنونة. بعطي من